بس طالبة بكلية التجارة في السنة النهائية في الدراسة، جيت إلى السعودية لأقيم مع زوجي، وأريد الآن أن أعود إلى مصر وأريد أن أكمل دراستي في الكلية، ولكن هناك اختلاط في الجامعة، كما أن الأوضاع داخل الجامعة غير إسلامي مع وجود طلاب في الكلية بجوارنا، أم لا أكمل، كما أنني إذا لم أكمل دراستي فهذا يسبب غضب والدتي علي، فماذا أفعل؟ لا تكملي، ليس أن تكمل ما دام فيه الاختلاط والاجتماع بالشباب، هذا يفضي إلى فساد كبير، فلا تكمل، تكمل في بيتها ما يسر الله لها من التعليم، تسمع من الإذاعة شيء طيب، إذاعة القرآن في السعودية والإذاعات الأخرى التي فيها كلام طيب، تقرأ القرآن تستفيد، ولو غضب أباها ولو غضب أبواها، فإن الطاعة إنما هي لله ولرسوله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة للمخلوق ما تتخالف. فالإنسان لا يطيع والده في المعصية، ولا أمه في المعصية، ولا أميره في المعصية، ولا تطيع زوجته في المعصية، ولا تطيع زوجها في المعصية، إنما الطاعة في المعروف، طاعة الله مقدمة على الجميع. فإذا كان الدرس في الجامعة يفضي بها إلى الفساد واختلاطها بالشباب، هذا محرم عليها، وقد أعطاها الله من العلم الثانوي وفي ما قبله ما يكفيها إنك، والحمد لله. يعني السنة رابعة في الكلية وما بقي لسنة واحدة بس، ولو يعني يكفي هذه حصة إن شاء الله. إذا كان في يعني في طلبة بتجي الجامعة، لكن في فرق يعني الطلبة يجي على لحالهم الطالبات بس ما في يعني حجاب بينهم والدكتور أمامهم، هذا قد يقال الجواز إذا كان على جانب وهم متسترات محتجبات، أما مع عدم ذلك فهو الشر حافظ والبلاء حافظ، وثم خروجهم جميعا ودخولهم جميعا يهدي إلى ذلك، فلا يظهر حتى ولو كانوا على جانب، لأن اختلاطهم بهم عند الدخول والخروج والإشارات تفضي إلى شر كثير.